صلى الله عليكم. قال: ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها، حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود، فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت. ابن عمر رضي الله عنه مشهور بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الاتباع، وكان يزور بيت المقدس يصلي فيه ويحصل على الفضيلة، ولكن ما كان يلتفت إلى الصخرة ولا يأتيها، ولا لعلمه أن هذا الشيء ليس من شريعة المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود، وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك، وقد نهينا عن التشبه باليهود في هذا وفي غيره، فتعظيم الصخرة تشبه بهم لأنهم هم الذين يعظمونها. نعم.